الاستعاذة عند الاستعاذة عند قراءة العشرة يعني يستعيذ مرة واحدة في بداية العشرة ولا في كل؟ هو الحديث في الاستعاذة حديث في ماذا؟ من الله من قرأ قل هو الله عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فسؤالك ايه؟ الاستعاذة في بداية العشرة بدأت تبدأ في قراءة العشرة كل واحدة يعني؟ كل واحدة ولا بواحدة؟ اه اول مرة بس والتسبيح في الواحدة التسبيح في الواحدة الآن في السؤال هذا طبعا خلاص الآن إذا كان بحب يسأل حول الكلامات بحب هذا كلامه طيب متكامل بالنسبة لكلامكم أستاذ هنا فيما أعلم متكامل أنت موضوع تعدد الزوجات جزاكم الله خير إذا كان بتحب السؤال يعني حول لأنه أنت بتكلم فيه إنه يعني كلها صغيره صدفه يقول خالد عشان تعدد معي ونحن ماشيين في التعدد مع الجماعه ان شاء الله ان شاء الله عم بقول الاستاذ لما ذكر احنا هو عندي انه في يعني طالبات حفظ كتاب الله ماشي عم بدي اقول لك شيخي شوف لنا خليل صدرنا فيهم وصلنا واحد ما عندي صار عنده العلم صح؟ أنا كان بس في شروط بيعرفوها عرفوها.